قال هذه ناقة زي ما طلبت لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. شرب يعني يوم تشرب فيه ولا حدش من عندكم يجي من مواشيكم يشرب وياه، والكل يشرب في يوم تاني. تقوم الناقة اللي قد كده حجم جفها قد كده تشرب اللي بيقضي مواشيهم كلها في اليوم بتاعه، كانت دي ذات نفسها معجزة. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. شوف قوله ولا تمسوها بسوء، ده ربنا أعلم رسوله أنهم لم يتركوا الآية بل لابد أنهم هيعملوا فيها حاجة. هم عملوا إيه بقى؟ عقروها. نعم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. يبقى توعدهم